بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف والشارح والجامع رحمهم الله: أهل السنة والجماعة يؤمنون بأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. المراد بالشجرة هذه هي الشجرة التي كانت في الحديبية، التي قال الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثاب فتحا قريبا. وسبب هذه البيعة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل عثمان إلى كفار قريش ليصالحهم أشيع بأن عثمان قتل، فأمر يسلم الصحابة أن يبايعوه على قتال المشركين فبايعوا، فكل من بايعه وكان يسلم هناك تحت شجرة، قيل أنها شجرة سدر وقيل غير ذلك، أنها شجرة سدر أو غير ذلك. وهذه الشجرة قطعها عمر بن الخطاب رضي الله عنه لخشية افتتان الناس بها فلا تعرف. والحديبية مكان بين مكة وبين جدة، بعضها في الحل وبعضها في الحرم. نعم، يعني هي قريبة الآن من مدخل مكة اللي مجسم المصحف، هي قريبة منها على اليسار. نعم، هذا يسمى الحديبية. نعم. وكذلك أهل السنة والجماعة يؤمنون بأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، وذلك سنة ست، فلما صد المشركون النبي صلى الله عليه وسلم عن البيت وهم هذا العدد، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ألا يفروا فبايعوه تلك البيعة فرضي الله عنهم. نعم. كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. أيوه، يعني من بايع تحت الشجرة له فضلان: الفضل الأول رضا الله عز وجل عنه، الفضل الثاني مثل ما قال المسلم لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، رضا الله وتحريم النار عليه. نعم. وهؤلاء هم أهل بيعة الرضوان. نعم. أما قوله بيعة الرضوان لأن الله رضي عنهم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. نعم. أما قوله سبحانه: وإن منكم إلا واردها، فالمراد المرور على الصراط، فإنه منصوب على متن جهنم، وجميع الخلق يعبرون عليه، فالورود أعم من الدخول، فالدخول أخص، فلا يلزم من الورود الدخول. نعم، يكون فوق النار معناه ما يلزم في الجسر، ما يلزم أنه معناه ندخل النار وتأذى منها. نعم. بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه، كل منهم قد رضي الله عنه، وغير خاف أن الرضا درجة فوق المغفرة، كما قال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، المعروفة في صلح الحديبية. نعم، قال الرضا فوق المغفرة، يعني الله ما رضى عنهم إلا بعد غفر ذنوبهم. نعم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في سنة ست خرج قاصدا مكة في ذي القعدة معتمرا، ولما بلغه أن قريشا يريدون أن يصدوه عن العمرة عزم على أن من قاتله أن النبي صلى الله عليه وسلم يقاتلهم، فبايعهم تحت الشجرة على أن لا يفروا إذا لقوا قريشا في مكة، فصالحهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمر من القابلة، يعني السنة القادمة. نعم. المقصود أنهم بايعوه تحت الشجرة وكانوا أكثر من 1400، فيؤمن أهل السنة أن الله رضي عنهم، فهؤلاء هم أهل بيعة الرضوان، لهم مزية على من لم يحصل له ذلك، هذه فضيلة عمومية لأهل بيعة الرضوان، كما أن موقعة بدر عمومية لأهل بدر على غيرهم، وكذلك فضيلة المهاجرين على من ليسوا مهاجرين كذلك. يعني من فضل الله عز وجل أن أعطى الصحابة فضائل كثيرة، من شهد بدر اعملوا فقد غفرت لكم، من شهد بيعة الرضوان رضي الله عنه ولن يلج النار، وقدم المهاجرين على الأنصار عز وجل. نعم. ومنها باعتبار تفضيل العشرة، فهي خاصة لهم بالنسبة إلى غيرهم وعامتهم. نعم. وأفضل الجميع هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. نعم. وفي الصحابة من له فضائل خاصة به كأبي بكر وعمر وغيرهم، وكذلك الملازمون له في الصحبة، وهذا غالب فيهم ليس في كل فرد منهم. يعني بعضهم صاحب صحبة تامة، وبعضهم يأتي ويسأله ثم يعود إلى أهله. نعم. بل من اجتمع بالرسول صلى الله عليه وسلم ولو لحظة وهو مؤمن به فإنه من الصحابة رضي الله عنه، ولا يشترط أن يصحبه زمنا طويلا. لو أتى مثل عربي يسأله يا رسول الله دلني على عمل يدخل الجنة، نقول هذا من الصحابة. نعم. الله عز وجل اصطفاهم أعرابهم ومن صحبه لزم الصحبة منهم، فهم خير القرون. نعم. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم محمد.